الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد إخوتي أحبتي في الله، هذه سلسلة من كبائر النساء من تجنبتها من النساء ومن الرجال وعدها الله عز وجل بالمغفرة والسعادة في الدنيا والنجاة في الخاتمة وبحسن المآل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه وجعل للنفس كيانا وقدرا وشأنا، كل النفوس عند الله عظيمة، وأعظم النفوس عند الله النفس المؤمنة. لهذا قال ربنا عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، من قتل نفسا، كل نفس من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، أما النفس المؤمنة فلها حرمة، حرمة عند المؤمن وحرمة عند غير المؤمن. قال ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال ربنا جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في وصف عباد الرحمن الذين أعلى الله شأنهم في الدنيا والآخرة وذكرهم ربنا في سورة الفرقان، قال ربنا عز وجل عنهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال نبينا كما في الصحيحين مبينا الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والمرأة المؤمنة التقية تخاف من غضب الله ومن عذاب الله وتخاف أن تهدم بنيان الله، فالإنسان بنيان الله، لعن الله من هدم بنيان الله. وسمى الله عز وجل قتل النفس وتوعد قتل النفس الواحدة فكأنما قتل الناس جميعا، أي حرمة النفس الواحدة كحرمة النفوس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا ابن آدم يقول لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قتل النفس جريمة من أعظم الجرائم وذنب من أعظم الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الكبائر: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. قال: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قتل النفس عامة عظيمة عند الله، وقتل النفس المؤمنة أعظم، وقتل الولد أعظم العظائم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو، كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أختاه، أيتها المرأة المسلمة، كيف تتجرئين على قتل زوجك أو على قتل إنسان مهما كان؟ وأعظم الذنب مما تقع فيه بعض النساء، تتجرأ على حرمة الله عز وجل وتقتل ولدها. ومن باب قتل النفس إسقاط الجنين من بطنها، فبعض النساء لا تريد أن تنجب من هذا الرجل، أو قد اكتفت بما عندها من الأولاد فحملت على غير إرادة منها، فتأخذ دواء أو تضرب نفسها لتسقط جنينها، فقد ارتكبت جريمة من أكبر الكبائر. إن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح فلا دية عليها، وعليها الإثم الكبير. وإن كان الجنين أسقط بعد نفخ الروح فعليها الدية، وهي قد ارتكبت إثما عظيما لأنها قتلت نفسا حرم الله قتلها. روى النسائي في سننه من حديث أمير المؤمنين معاوية قال، والحديث موقوف عليه أو مرفوعا إلى النبي إما من كلامه أو من كلام رسول الله، قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، والرجل يقتل أخاه أو نفسا مؤمنة. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أي امرأة تقتل ولدها؟ وفي ذلك قصة عجيبة ذكرها الحافظ ابن كثير، وذكرها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، أن عن جويرية بن أسماء قال عمي: خرجت في رفقة لحج بيت الله الحرام ومعنا امرأة، فنزلنا منزلا فجاءت حية فأحاطت بالمرأة، واجتمع رأس الحية مع ذيلها بين صدرها، فحاولنا إبعادها، قالت المرأة: دعوها. قالت: ثم ذهبنا إلى بيت الله الحرام، فما إن وصلنا إلى بيت الله الحرام إلا انسلت الحية، فقضينا مناسكنا ثم عدنا، ونزلنا في نفس الموضع عند العودة، فجاءت الحية فأحاطت بالمرأة وجمعت رأسها مع ذيلها بين صدرها، ثم صفرت صفرة، صاحت الحية، فامتلأ الوادي حيات، فأخذنا ينهشن المرأة فما تركناها إلا عظاما. فتعجب الناس، وسألنا صاحبتها قريبة لها: ما فعلت هذه المرأة؟ قالت: إنها بغت 3 مرات، ارتكبت الفاحشة 3 مرات، وكلما وضعت مولودا سجرت تنورها، يعني أشعلت الفرن، وألقت فيه الجنين 3 مرات، فكان هذا عقابها. احذري من قتل النفس عامة، ومن قتل ولدك خاصة، فإنها كبيرة من الكبائر. توعد الله على قتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. شوف العقوبات، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يتجرأ الإنسان على قتل النفس؟ كيف تتجرئين على قتل نفس، خاصة لو كان ولدك أو زوجك أو ذو رحم منك؟ وكثير ما نسمع عن امرأة قتلت رجلا أو زوجة أو قتلت ولدها جنينها خوف أن يفضح أمرها، أو لا تريد ولدا كما قال ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي البنت تدفن حية. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. وبارك الله لكم في شهركم وفي علومكم، ونفعني وإياكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.